لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وقلنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب لزوجك عليك حق. قال: باب لزوجك عليك حق. قاله أبو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. هذه حقوق لا بد من الوفاء بها، هذه حقوق لا بد من الوفاء بها. ومفهوم الإنسان القاصر أو الخاطئ قد يدفع أن يتعدى هذه الحدود، أو أنه لا يؤدي هذا الحق الذي عليه. لذلك كان هذا التنبيه وهذا الوعظ والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما بوه له الإمام البخاري رحمه الله: لزوجك عليك حق. يبقى في حقوق لا بد من أدائها، وإن الذمة لا تبرأ إلا بأداء ذلك الحق الذي على الإنسان. فذكر هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ وإحنا لعلها هذه الرواية مرت علينا قبل ذلك، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اختار زوجة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولما سألها عن حالها وعن حال ابني معها فذكرت أنه نعم الرجل، يعني نعم الرجل كان يقوم الليل ويصوم النهار، وأنه يعني لم يطأها أو لم يلمسها. فلذلك لما شكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتقابل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ ده كل يوم، يعني كل يوم صيام وكل يوم قيام، طب متى يؤدي هذه الحقوق التي للزوجة عليه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. ممكن الإنسان يشعر بنوع من أنواع التحرج، أن هذا الإنسان بيقوم الليل ويصوم النهار، كيف أمنعه؟ كيف أمنعه؟ نقول له: ده إحنا بنرد الأمر إلى المفهوم بقى الصحيح، يبقى ده فهم خاطئ وقاصر لمسألة العبادة، وكأن العبادة مقصورة على صيام وقيام. ده في عبادات كثيرة جدا، يعني في عبادات، فلا بد من التوازن في حياة الإنسان، وإلا قد يمارس إنسان عبادة وبها يجور على حق الآخرين، وبها يجور على حق الآخرين. فلذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الصحيح، قال: صم وأفطر، أي أمره أن يفطر بعض الأيام. قال: وقم ونم، أمره أن ينام بعض الوقت، ومع أن ده كان بيحيي الليل بأكمله ويصوم النهار يوميا كده سردا، ولكن ده مقابل الأمر ده في ضياع لحقوق الآخرين، حقوق مرتبطة به لابد من أدائها. قال: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. مع أن ده بدني جسدي أنا، ده عيني أنا، ولكن أيضا في حقوق. يبقى على ذلك لو قام الليل يبقى في ضعف وهزال حياتي إلى بدني، والضعف والهزال ده على ذلك حيؤثر على حق المرأة على زوجها. كيف يطأ المرأة عندما تخور هذه القوة؟ يبقى يحافظ على جسده، قلنا من أجل أن يكون به القوة التي يؤدي بها ذلك الحق الذي عليه لزوجه. فقال: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. لا حقوق يبقى لابد من أدائها. احنا مر علينا الكلام يعني كيف كانت مصامرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، كيف كانت المصامرة، يبقى نوع من أنواع الأنس يزيل الوحشة بينه وبين امرأته، مش في نوع من أنواع الجفاء في المعاملة، لكن ده مبنى الحياة الزوجية على المودة وعلى المحبة وعلى الألفة وعلى الترابط. يبقى أي سبيل من السبل يجلب هذه المودة نسعى إليه، أي سبيل من السبل يجلب هذه الألفة والترابط يبقى نسعى إليه، نسعى إلى ذلك. يبقى كلما امتدت الحياة الزوجية كلما وضطت العلاقة التي بين الزوجين. يبقى المطلوب كده لما تمتد الحياة الزوجية يبقى بتوطد العلاقة بين الزوجين، يبقى العلاقة بتمتن وتقوى بين الزوجين، وإن مع الفطرة الزوجية الممتدة. فده يتطلب يبقى فهم واعي، وأيضا يكون الإنسان يقظ ويكون الإنسان منتبه لهذه المعاملات. لهذه المعاملات ده تبسمك وجه أخيك صدقة، لما بتتبسم كده في وجه أخيك المسلم بتنفرج الأسارير. فكذلك أيضا يعني دي عبادات هتؤديها مع الزوجة. ميدان النكاح ده أو الحياة الزوجية ميدان فسيح لعبادات كثيرة يغفل عنها الإنسان، حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها كان له صدقة. وأن الكلام ده ممكن بيمارسه الإنسان في بداية الزواج وبعد كده ينقطع. طب ينقطع عن إيه؟ يعني دي عبادات، يعني هذه عبادات كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت بتنقطع عن عبادة وهي في مقدور الإنسان ولا يكلف بها يعني شيئا جسيما. دي مش تكاليف شق على الإنسان، يعني دي مش تكاليف شق على الإنسان. طب يا ترى لماذا تنقطع؟ يبقى ده نتيجة غفلة الإنسان، عدم التصور الصحيح للإنسان للعبادة. قال فلا تفعل، ثم أفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن عينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. وأيضا مرت علينا رواية عن هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وكأنهم تقالوها، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فنحتاج إلى اجتهاد زائد. وبالتالي أخذوا قرارات، كل أخذ قرار، هذا قال أصوم ولا أفطر، وهذا قال أنام أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، قلنا عشان يبقى نوع من أنواع الاجتهاد في مسألة العباد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ده انحراف عن المنهج، مع أنهم تعقدوا على إيه؟ على فعل طاعات وقربات، لكن هذا انحراف عن المنهج. فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام، تزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ده بيان انحراف عن المنهج، ده انحراف عن، مع ان احنا ممكن نزكي هذا الشيء، ممكن نزكي هذا الشيء، لكن ارجع دايما كده للكتاب والسنة والحكم فيها للكتاب والسنة، هذا انحراف عن المنهج كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هذه الفعلة كان فيها انحراف عن المنهج، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصوب له المسألة، صم وأفطر، قال قم ونم، وذكر لي إن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. يبقى توفي الحقوق دي إزاي؟ زي الإنسان كده بيعمل ويكد بالليل والنهار، يأتي إلى بيته يعني لا يأوي إلا إلى الفراش، يعني همه كله إن هو يعني يطعم طعاما ثم يأوي إلى الفراش. طب أين حق هذه المرأة حتى في المصامرة، فضلا عن حقها في الجماع؟ كيف تعف هذه المرأة، يعني كيف يقوم بعفة هذه المرأة؟ يبقى على ذلك نقول يبقى لابد يكون معه بعض القوة التي من خلالها يمارس هذه الأمور. ثم ذكر الباب التالي، باب المرأة راعية في بيت زوجها. ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى في حقوق بتؤدى للمرأة، في واجبات أيضا على المرأة تقوم بأدائها، فالمرأة راعية على بيت زوجها وولده، يبقى بتحافظ على مالي وتحافظ على ولدي وتقوم بهذه شؤون البيت. مراعية على بيت زوجها وولدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في مسؤولية أيضا على المرأة، دي وظيفة بتؤديها المرأة كما أن وظيفة الرجل في العمل والكد والسعي لكي يأتي بما يحتاجون إليه من هذه الطعام أو الشراب وغير ذلك. المرأة أيضا راعية بتعمل في بيت الزوجية وتؤدي ذلك الأداء، تحافظ على عرضها، تحافظ على مالي، تحافظ على ولدي. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وأن لا يتخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا وقعد في مشروبة له، فنزل 29، فقيل: يا رسول الله إنك آليت على شهر، قال: إن الشهر 29. الرجال قوامون على النساء، مين يا ترى بيده القيادة والإدارة والريادة؟ الرجل. يبقى الزوجية عبارة عن شركة بين اثنين، بين رجل وامرأة، وأن أي شركة لابد من تحديد المهام ولابد من تحديد المسؤوليات والسلطات، فدي شركة بين الرجل والمرأة. الإدارة ترى لمين؟ القيادة لمين؟ يبقى القيادة والإدارة والريادة للرجال. طب يا ترى كده لماذا تم اختيار الرجل أن يكون قائدا في بيته وأن يكون هو الذي يدير شأن هذه الأسرة وهذا المجتمع المصغر؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. قلنا يبقى بنية الإنسان يعني خلقة الإنسان، يبقى الرجل يبقى أقوى من المرأة يعني من ناحية القوة البدنية ومن ناحية القوة أيضا العقلية والإدارة. النساء ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجال أكمل من النساء، لذلك قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى هو الرجل بيتكسب والذي يقوم بالنفقة على بيته، والمرأة تعمل في بيت زوجها، وبالتالي يتكفل بطعام المرأة وشرابها وملبسها وكل ما تحتاج هذه المرأة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، التي تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجع واضربهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبين أيضا هذه قوامة الرجل على المرأة، في حال نشوز المرأة أن تترفع على زوجها، يبقى وسائل التقويم والإصلاح الله تعالى أعطى الرجل وسائل التقويم وإصلاح حتى يصحح مسار هذه المرأة ويرد المرأة إلى المسار الطبيعي، إلى المسار الطبيعي. هو أساساً يعني بيد السلطات، هو المسؤول عن هذا البيت، وهو أيضاً الذي يقوم بالقيادة والريادة، يبقى عنده مقومات لهذا الأمر. كذلك المرأة ممكن يحدث منها ترفع على زوجها، يبقى ده نشوز كيف يعالج؟ يبقى في وسائل للعلاج، دي وسائل تقويم وإصلاح، وهذه الوسائل تكون بيد الرجل. يبقى عند ذلك يعظ المرأة، ينصح المرأة، يذكرها بربها سبحانه وتعالى، يخوفها من عذاب ربها سبحانه وتعالى. وقلنا ممكن لا يصلح، يبقى الهجران في يهجرها في المضجع، إن لم يصلح يبقى عند ذلك يضرب المرأة ضربا غير مبرح. فإن أطعناكم عادت فلا تبعوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى المرأة عادت مع الوعظ كده، عادت وتم تقويم الأمر وتم رد المرأة إلى المسار الطبيعي، خلاص يبقى لا يزداد. احنا البعض كده أول ما يبدأ بالضرب، يعني يبدأ بالضرب، لكن يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى بالوسائل بالتدرج كده، لكن الضرب ممكن يعمل نوع من أنواع يعني الخصام بين الرجل والمرأة، الخصام النفسي كده بين الرجل والمرأة، يبقى في بغض ممكن يصل إلى قلب المرأة من زوجها. قلنا ليه؟ لأن هو أساساً لم يراعي ذلك الترتيب الذي بيانه لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى التدرج كده حتى في مسألة العقاب يعني فيها تدرج، نوع من أنواع التدرج، لكن يأتي كده إلى الضرب، ده ضرب غير مبرح كمان، ده ضرب بقيد معينة، لكن بنجد أن هو يعني صورة من صور الانتقام. الضرب ده تأديب وليس ضرب، يبقى اللي هو الانتقام، ضرب الانتقام حاجة، ضرب التأديب حاجة تانية. أنا أؤدبه عشان أرده إلى المسار الطبيعي، غير ضرب الانتقام. ضرب الانتقام ده عايز يشفي ذلك الغضب الذي في نفسه، يبقى سواء كان في تأديب الولد أو في تأديب مثلا المرأة. أنا أقول لك لا، انتبه، الشارع أعطاك هذه السلطات ولكن لها سقف معين لا تتعدى، يعني لها سقف معين ولا تتعدى، مش الأمر كده مطلق وبالتالي كما يريد بأي وسيلة من الوسائل. لا، ده هو أساسا الغرض منه تأديب المرأة حتى نرد المرأة إلى المسار الطبيعي، وبالتالي بقى فيه سقف معين كده. وكذلك الوسائل دي لها أيضا تدرجات كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذا كان المرأة ناشز يبقى بالوعظ أولا، بالتخويف والتذكير، ده يتطلب أن الرجل بيقوم بتعليم المرأة حتى إذا حدث ذلك النشوز يذكر المرأة بما علمها من كيفية طاعة الزوج وأنها من طاعة رب سبحانه وتعالى ما لم يكن معصية، وكذلك أيضا يذكرها بالعقاب وبعذاب ربها سبحانه وتعالى إن أخلت. كما مر علينا أن المرأة لما بتبيت يعني مفارقة لفراش زوجها بتلعنها الملائكة، بتلعنها الملائكة، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. يبقى المسألة بيذكرها بهذا الأمر، ذكرها يعني لما تؤجر الفراش يبقى بتلعنها الملائكة لغاية لما تعود ترجع مرة ثانية، إن لم يكن يعني هي كانت تركت الفراش لسبب من الأسباب المشروعة والمعتبرة. لكن المقصد من كده يعني ده تحذير وتنبيه للمرأة، هي على خطر الآن، فهو يذكرها برفق ولين وشفقة ورحمة. يعني وبالتالي كيف يعامل المرأة، ده مخلوق، كيف تعامله المعاملة الحسنة كما كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وإشارة بردك للمرأة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قلنا ده أيضا إشارة مين المرأة اللي اختارها للزواج، مين المرأة اللي أنت تختارها للزواج. يبقى امرأة حافظة قانتة لربها سبحانه وتعالى، امرأة صالحة. وإن حدث النشوز وده أمر يعني نتوقعه من المرأة، يعني النشوز ده الترفع عصيان المرأة لزوجها في أمر ليس فيه معصية، يبقى كل ده أمر نتوقعه. بس إحنا نعالج الأمر ده إزاي، كيف نعالجه؟ فالشارع أعطى الرجل هذه الوسائل من أجل التقويم والإصلاح حتى نعود بالمرأة إلى المسار الطبيعي. ولذلك قال ربنا سبحانه فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طب إن هي خلاص رجعت، خلاص ما يبقاش فيه تعدي من الرجل على امرأته، انتهى الأمر. يبقى دي وسائل بيستعملها عشان الإصلاح والتقويم، يبقى تم إصلاح الأمر، يبقى خلاص ما فيش نوع من أنواع التعدي بعد ذلك، إن الله كان عليا كبيرا. وذكر عبد الله بن ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء شهرا وقعد في مشربة له. يبقى هجر الزوجات، يبقى هجروا جميعا كده وجلس في مكان منفصل. فنزل 29 فقيل يا رسول الله إنك أليت على شهر، يعني أقسم أنه مش هيدخل عليهم شهر كامل. طب بعد مضي 29 يوما يبقى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله إنك أليت على شهر، قال أنا شهر 29. يبقى صادف أنه كان 29 يوم، احنا قلنا الشهر بيحدد عن طريق رؤية الهلال، طريق رؤية الهلال، لذلك صوموا رؤيتي وأفطروا درؤيتي. يبقى العبرة برؤية الهلال، ده بيحدد بداية الشهور ونهاية الشهور اللي هي الهجرية. ثم ذكر باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. قال باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه رفعه غير ألا تهجر إلا في البيت، قال والأول أصح. ثم ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهل شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو الآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فنادى فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقت نساءك؟ قال لا، ولكن أليت منهن شهرا، فمكث 23 ثم دخل على نسائه. قال باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن، بيذكر الكلام ده ليه؟ ويذكر عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه غير ألا تهجر إلا في البيت. يبقى يا ترى لما أجران المرأة في المضاجع هل يا ترى في البيت فقط ولا يجوز خارج البيت؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على زوجها قال يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. يبقى لما كده عليك النشوز بتاعها يبقى بالوعظ والإرشاد ما جابش نتيجة، يبقى أجران المرأة في المضجع يجرها فين؟ يبقى الاثنين مع بعض في البيت ولا ممكن يجرها خارج البيت؟ يبقى قال ولا تهجر إلا في البيت، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله الأول أصح اللي هو رواية أنس بن مالك الرواية السابقة لهذه الترجمة، أنس بن مالك رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء شهرا وقعد في مشروبة الله، يبقى في مكان منفصل عن زوجته، يبقى لما أجرهم أجرهم فين؟ خارج البيت. يبقى يجوز الأمر إجران المرأة عند النشوز داخل البيت وخارج البيت حسب ما يرى من تحقيق المصلحة، حسب ما يرى رجل من تحقيق المصلحة، وهو معاها كده يجرها في البيت هيحقق المصلحة المرجوة، ده لو هو لا هجرها خارج البيت هيحقق المصلحة المرجوة، يبقى له هذا الأمر وله ذاك. لكن هو يا ترى لا يجوز إجران إلا في البيت؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في غير بيوتهن، وهذا كلام صريح، يبقى بين ايه هذه المسألة. كما يقول لا يحل مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يبقى ما يحلش كده الخصام يزداد عن ثلاث ايام، لكن لو كان لامر شرعي ديني ممكن يزداد عن ذلك. وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه وايضا هلال بن أمية ومرار بن الربيع لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة وأمر المسلم بإجرانهم 50 ليلة امتدت فوق 3 أيام، يبقى لما يكون الإجران ده لمسألة شرعية كذلك هو يجر لا يحل مسلم يجر أخاه، يبقى ما يجرش المرأة الزوجة ممكن فوق 3، لا يبقى لو ممكن لأمر ديني يبقى ممكن يكون فوق 3 عشان العلاج، الإجران ده من أجل العلاج. هنا برضك هنا إجران المرأة في البيت وإجرها في البيت وفي البيت ولا ممكن يخرج خارج البيت، يبقى حسب ما يرى من المصلحة، هذا جائز وهذا جائز. هذه القول الأول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية معاوية بن حيدة رضي الله عنه غير ألا تهجر إلا في البيت، بيبين كده أن لا يهجر إلا في البيت. ثم يأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أجران نسائه كان خارج البيت، لذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض نساء بعض أهل شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له النبي الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما، يبقى حلفت ألا تدخل عليهن شهرا، يبقى هجرهم فين؟ خارج البيت. يبقى الأجران ده كان وجلس في مشروبة، يبقى ده خارج البيت، يبقى كان الأجران خارج البيت، يبقى مقيد بالبيت، نقول لا سواء كان في البيت أو خارج البيت حسب ما يرى المصلحة التي تحقق عن طريق هذا الأجران. كذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكينا عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، يبقى في المشروبة دي يبقى كانت غرفة بعيد عن بيوت زوجاتي صلى الله عليه وسلم، فسلم فلم يجب أحد. احنا الرواية مرت كده استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، المرة الثانية لم يأذن له، المرة الثالثة لم يأذن له حتى نداه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقت نساءك؟ قال لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمكث 29 ثم دخل على نسائه. يبقى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. يبقى لا تهجر إلا في البيت، يبقى ده كلام صحيح. ولكن هل يا ترى الأجران يختص بالبيت فقط؟ لا، لو هجر خارج البيت هذا أمر جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرجل يختار ما يتناسب مع حالي وما يصلح ذلك الحال، سواء كان الأجران في البيت أو خارج البيت. ثم ذكر باب ما يكره من ضرب النساء، باب ما يكره من ضرب النساء، وقول الله تعالى اضربهن أي ضربا غير مبرح. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. يبقى ما يكره من ضرب النساء، يعني بيبين الضرب، الضرب ده هيجي إليه الرجل لما على ذلك كان بالوعظ، والوعظ ده مش عبارة عن كلمة كده تاخد دقيقة وبعدين ينتقل اللي بعدها، يعني هو الوعظ تذكير بالله سبحانه وتعالى برفق ولين وشفقة، ويبقى فيه كده أيضا نوع من أنواع المودة، يعني عشان يخرج المرأة من هذا النشوز أو هذا الترفع عليه عشان يردها مرة ثانية، يعني كأنه الوعظ ده بيسيس به المرأة عشان تعود، لأنه هو غرضه فعلا أن المرأة تعود للمسار الصحيح، فعلى ذلك لم يؤثر، يبقى بيأتي هجران في المضجع لم يؤثر، يبقى الضرب بالتدرج كده بالتدرج، والضرب ده من أجل التأديب. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب ما يكره من ضرب النساء، باب ما يكره من ضرب النساء، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل شفاء أمتي في ثلاث، جعل شفاء أمتي في ثلاث، شرطة محجم شربة عسل والكي، وأنهى عن الكي، مع أنه قال ده يعني في علاج لكن أنا عن الكي، يبقى مكروه، مع أنه هو ذكروا كده ده من ضمن وسائل العلاج، يعني ده من ضمن وسائل العلاج، لكن نأتي ليه؟ لأن الكي مؤلم. قال وأنا عن الكي، طب يعني نقوله ده قال شفاء أمتي في ثلاث، دي وسائل العلاج أو كلها من الكي، وقال وأنا عن الكي، أنا عن الكي للإلام، لأن في إلام، يبقى تأتي ليه كده في النهاية، لكن بعلاج، دي وسيله وسائل العلاج، وانا عن الكي مخافه النساء لا يتحمل فيضجر، وبالتالي في الم شديد. هنا نفس القضيه، قال ما يكره من ضرب النساء، مش معناها ان هي كراهيه ضرب النساء، لا، الضرب ده وسيله من وسائل التقويم، لكن ازاي تستعمل الوسيله؟ يعني يبقى في قيود، في سقف معين، واضربوهن كده، الايه قالت واضربوهن، يبقى قال الايه بتقول اضربوهن، فيضرب ضرب انتقام، يقول لك عود بقى للسنه تبين الحد وتبين السقف، قال ضربا غير مبرح، يبقى الغرض منه التأديب، وليس معناه ايه غيظ الزوج وبالتالي يضرب المرأة ويضربها ضرب انتقام. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد، جلد العبد او جلد الأمة، يضرب العبد بتاعه ازاي؟ يبقى بالصوت ويضربه بشدة، قال ثم يجمع في آخر اليوم. طب فين بقى المودة؟ فين هتبقى الألفة؟ يعني هي تسلم لك نفسها ولكن هي رافضة من داخلها، يعني باغضة لذلك الأمر، غير مقبلة. نقول ليه؟ لأن ده أمر يتنافى مع المودة والألفة والمحبة، يعني أترك لنفسك فرصة، يعني معنى كده أنت بتأدبها ليه؟ عشان أنا أرجع المرأة إلى مسار الطبيعي، يبقى ده غرض التأديب أهو. وبالتالي على ذلك حتى لو كان التأديب ده بالضرب، يبقى ضرب غير مبرح، ضرب فيه تأديب. وعلى ذلك قلنا لا تنسى أن يكون هناك أنس وألفة ومحبة مودة وإقبال، وإنك أنت لك رغبة في هذه المرأة، كيف تأتي لهذه الرغبة وأنت جلدت المرأة جلد العبد؟ فعلى ذلك هتقبل عليك إزاي؟ يبقى هتبقى نافرة منك، فيبقى اترك نفسك فرصة للعودة، وكما نقول عودة المياه إلى مجاريها، يبقى لأننا بنعالج الأمر ده عشان تعود، فهي على ذلك أيضا يتودد إليها الرجل. ما تنساش أبدا أن دي أساسا هي امرأتك، وكذلك أنت لك فيها حاجة، فما ضرباش ضرب العبد ثم يجمعها من آخر اليوم، ده مش هيتفق، يعني هذا يتفق كيف يكون الضرب الشديد ده وبالتالي آخر اليوم تطلب المرأة للفراش؟ طب هي هتقبل عليك إزاي في الفراش وهي بهذه النفسية المحطمة؟ ما هي بهذه النفسية المحطمة، فهتقبل عليك ازاي؟ انت هتتعامل مع جسد ميت، تتعامل في الحالة دي مع جسد ميت، مع يعني رفضها لذلك الأمر من داخلها، لأن يبقى في بغض وفي كره لما يكون الضرب ده ضرب انتقام، لكن قلنا غير ضرب التأديب. يعني زي ما كده لما الطفل بيخطئ بتضربه كده على ايده ضربة فيها رفق، يعني ما يبقاش فيها ضربة كده يعني هنخلع ايده، ولكن ضربة فيها رفق بيفهم الضربة، فيبقى دي تأديب، نوع من انواع التأديب. يعني حتى في الضرب كده يبقى برضك ما ننساش يبقى في نوع من انواع المواد ايضا، مش الضرب اللي هو، ولكن ضرب تأديب موجع كده وجع بسيط لصالحها هي، تضربها ليه؟ لصالحها. زي ما تضرب بتأدي ولدها كده لصالحه، يبقى غير لما الواحد بيبقى نوع الغيظ الشديد جدا والغضب شيء بيدخل نفسه فبيجي يضرب، بيضرب ضرب انتقام، يعني نقول على ذلك يعني ذهنه ذهب. لا ده احنا بتضرب ضرب تأديب. شوف الأب يضرب ابنه ازاي، ما بتنزعش منها المحبة ولا المودة، ولكن أنا دي لصالحه، أنا بأدبه لصالحه هو، فكذلك ده تأديب المرأة لصالحها، لازم تشعر بذلك الأمر. فقال ما يكره من ضرب النساء، وقول الله تعالى اضربهن أي ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا هو لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، ثم يجامعها في آخر اليوم. يعني ما تنساش أنك أنت امرأة دي فراشك، يعني ليك حاجة إليها، وبالتالي يبقى كيف تفرغ هذه الشهوة؟ يبقى ما تنساش وانت بتعالج الامر ده ان ايه، عشان تعود مرة ثانية، وايضا يكون هذه المودة والرحمة بينهما. قال باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، دي من الامور الهامة. قال باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. ذكر عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة الانصار زوجت ابنتها فطمع شعر رأسها، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. قال لا، إنه قد لعن الموصلات. يبقى لا تطيع المرأة زوجها في معصية، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى المرأة مأمورة بطاعة الزوج ولكن في غير معصية الله، الولد مأمور في طاعة الوالدين ولكن في غير معصية الله، مش طاعة مطلقة كده، طاعة مقيدة. إن كان هو يخالف أو تعدى الحدود يبقى على ذلك لا سمع ولا طاعة. وإن جاداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أناب إليه ثم لا مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون، ثم لا مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى لا تطيع المخلوق في معصية الخالق، لا تطيع المرأة زوجها في معصية. عائشة رضي الله عنها تقول أن امرأة النصارى زوجت ابنتها فطمعت شعر رأسها سود الحمى فتساقط شعر الرأس، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لها، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. يعني لعن الله الواصلة مستوصلة، طب دي معذورة يعني من السخنية يبقى حرارة شديدة، فعلى ذلك تساقط الشعر، فتساقط الشعر، المرأة بتتزين بشعرها دايما، فتخيل بقى دي مرأة تساقط منها الشعر، فزوجها أمرها أن تصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مع أن احنا نقول طب مش هي ضرورة طبيعية المحظورات إلا في دي، لعن الله وصله واستوصلة، لو كان في ضرورة لذلك لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال يجوز لأن دي حالة ضرورة، لكن دي لا فهاش. فقال لا، إنه قد لعن الموصلات، كلام صريح ما فهاش استثناء، يعني عين الضرورات تبيح المحظورات، فعلا دي قاعدة لكن لا تطبق على هذه الأمر. زي الإنسان كده أراد أن يتزوج ليس معه مال يقترض، نقول لا، مش الضرورات تبيح المحظورات، نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع عليه بالصوم. حدد هو الوسيلة الأخرى، ما حددناش غير كده، وبالتالي إن لم يستطع الزواج يبقى عليه بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا برضك دي سقط شعر رأس هذه الزوجة، وبالتالي على ذلك حتصل عشان تبقى برضك يعني أمام الزوج ويأبى ذلك المنظر، فماذا تصنع؟ لا، قال لا، قد لعنة، إنه قد لعنة الموصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. يبقى لعن الله الواصلة والمستوصلة. يبقى ده كلام ما فيهوش ترخيص، فيهوش نقول الضرات تبيع المحظورات، وإلا كان رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يبقى الزوج بيأمر مرأة بالتنمص حتى تكون جميلة، حواجب هذه المرأة ثقيلة، فأراد أن هي تتنمص ليه؟ حتى تكون جميلة ومقبولة عند زوجها. والمرأة قد تطيع في ذلك، نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني على ذلك المحبة والألفة بين القلبين، من الذي بهذه القلوب؟ الرب سبحانه وتعالى. هي التأمن عند ذلك أن الله تعالى يدخل ذلك الكره في قلب زوجها إليها لمعصيتها ربها سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي ألف بين القلوب، وبالتالي لا تعصي الإله، يعني لا تعصي الإله بأي صورة من الصور. يبقى مع أن هي تتزايل الزوج، هل في زنا بمحرم؟ في زنا بمحرم، الشارع نهى عن ذلك، الأمر نهى عن النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. يبقى دي ملعونة في الحالة دي، ما يبقاش نقوله طب هي بتتزايل للزوج، دي كلمة خاطئة، هذه ليست بزينة، في زينة بمخالفة أبدا. طب إن خالفت عند ذلك إرضاء للزوج، فالله تعالى هيسط عليها الزوج، يسقط عليها الزوج، لأن قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن. هي لو سعت في رضا ربها سبحانه وتعالى، فالله تعالى يرضي ذلك الزوج عنها، لأن قلب ذلك الزوج هي قلب من قلوب العباد التي بين إصبعين أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. وبالتالي لا نجلب السعادة، نستجلبها إلا بالطاعة. التعاسة يجلبها، يستجلبها الإنسان بمعصية الرب سبحانه وتعالى، بالمخالفة، يعني بالمخالفة، وما فيش زينة بمحرم، دي حرام حرام، يبقى في زينة بيها. يبقى تقول أنها تتزايل زوجها، نقول لها ليست بزينة، لأن الشارع نهى عن ذلك، بل الأمر مش نهى عنها بس، ولكن اللعنة طرد الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال لا تطيع المرأة زوجها في معصية. ثم ذكر باب أن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت هي المرأة تكون عند الزوج عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها تزوج غيرها، فتقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى فلا دون عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة. أكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.